فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني عمله عمل شيطان فيدفع. باب اسم الماضي بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وفيه إشارة إلى خطورة الآثام، وأن الإنسان مهما تفكر بضرر الذنب فضرر الذنب أكبر، فإذا وقف حتى 40 على أقل تقدير أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي. وفيه أيضا تعظيم أمر الصلاة، بحيث لو أن الإنسان وقف هذا الوقوف فلا يمر، فأمر الصلاة أمر عظيم لا بد على الإنسان أن يعنى بها غاية العناية. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. يعني احنا قلنا بأن الإنسان يؤدي الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع هو روح الصلاة، والخشوع يستجلب بدفع المانع. فمن المانع حينما تصلي أمامك إنسان أو تصلي أمامك نائم أو صور أو ما أشياء أو أصوات، فهذه يبتعد عنها الإنسان حتى يدفع المانع عن الخشوع، ويستجلب المقتضي للخشوع من قراءة الآيات والتدبر بما فيها، و يعني أيضا تنويع الأدعية وتنويع الأذكار الثابتة والتفكر بمعاني الصلاة ومعاني الحركات. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. يعني لو فرضنا كان لا يشغله لا بأس أن يصلي الإنسان أمامه أحد، العبرة بالخشوع. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وإني مضجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. يعني يدفعه الإنسان حتى يزرع في قلب الطفل تعظيم أمر الصلاة. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمرو بن حفص قال عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة. هذا سند آخر للأعمش. ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. يعني هي لا تنفي الرواية الثابتة عن النبي أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، لكن تبين للناس المقصود بها أنه يقطع خشوع الصلاة لا حقيقة الصلاة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. الزهري كان من كبار فقهاء المدينة وكان يسأل فيفتي. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. يعني هذا الحمل للطفل الصغير الأخذ بالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وإلا ربما يكون هذا الطفل قد يعني نجس على ملابسه. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طبعا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنافلة وبالفريضة، وهذا فيه التلطف بالصغار. لكن إذا تيقن من وجود نجاسة لا يجوز. نعم، إذا نعلم أن لابس الحفاظ والحفاظ قد نجس فيه لا يجوز. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. طبعا باعتبار أن غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت غرفا صغيرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائما فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. عليكم السلام. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تصرح. يعني هذا من ضمن أدلة من قال بأن لمس الرجل المرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة. هذا مثل الإمام مالك. نعم، وهذا هو الراجح الذي يجمع بين الأدلة. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري. هذا السورماري هذا أحد المجاهدين الكبار وقد قتل ألفا من الأتراك ما شاء الله. نعم، قال يعني بسيفه يعني وليس قائد جيش يعني في مبارزاته. نعم، قال حدثنا حتى أدخل الإسلام إلى هذه البلاد فنحتسب عند الله أن يكتب الله له الأجر لكل من يقوم بالعبادة في هذه البلاد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم أخبر. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحك يعني بقي ساجدا ينتظر من يأتي ويرفعه عنه. فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية يعني كانت صغيرة في حينها فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى يعني رسول الله ما أراد جميع قريش كل من ينتسب إلى قريش إنما أراد هؤلاء فبدأ بالعموم ثم أتى بالخصوص. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة وأمية والوليد بن عتبة والوليد بن عثمان وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وهذا الذي ذكرنا. نعم. وعمارة بن الوليد. نعم. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. طبعا هذا لما وضعوا في القليب يعني أخذا بالآية ثم مات فأقبره وربنا قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فمن تكريم الله للإنسان الله قد جعل الإنسان يقبر إذا مات حتى الكافر، ليس احتراما له إنما احترام لآدميته لأنه نسبة إلى آدم، وربنا قد كرم بني آدم جعلهم قبورا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. هم هلا لعنوا في الدنيا ولعنوا في الآخرة، وقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في النصف في البيت الحرام، حتى هم لما دعا عليهم علموا أن هذه الدعوة ستستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ثابتة، هي البسملة عند نعم هذا كتاب مواقيت الصلاة. نعم ثابتة، جميع كتب الكتاب 97 تبتدئ بالبسملة في رواية أبي ذر الهروي. نعم. كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. ربنا قد جعل هذه المواقيت، والسبب في جعل الصلوات بهذه المواقيت لأن النعم تتجدد علينا فاقتضى شكر هذه النعم، وأيضا حتى الإنسان يعني يخشع لله تعالى في الصلاة حتى يخشع خارج الصلاة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز يقول قرأت على مالك، وأحيانا يقول أخبرنا، فالإمام مالك ما كان يقرأ على أحد إنما يقرأ عليه. نعم. إلا عبد الله بن مسلمة القعنبي فقد قرئ عليه نصف الموطأ، قرأه عليه مالك وهو قرأ النصف الآخر، لأن الإمام مالك يعني أحبه وأدناه وقربه حتى كان يعني يدنيه في البيت ويتذاكران الموطأ. وعبد الله بن مسلم القعنبي يعني كانت له بداية ولكن كانت نهايته عظيمة بالتوبة والصلاة، حتى قال الذهبي في السير حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي، فهو مضرب مثل عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عمر. هذا اجتهاد منه، شوف هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة وهو أول حديث في الموطأ. نعم. وفي الموطأ ذكر مواقيت الصلاة ثم ذكر الطهارة ثم ذكر الصلاة، في هذا ملمح يعني باعتبار أن يعني لما ذكر باعتبار حينما يدخل الوقت هو الوقت الذي يجب على الإنسان فيه أن يصلي. يعني لو فرضنا الشيخ اصمات الساعة 12 لا حساب عليه لصلاة الظهر، لكن لو فرض الآن واحد مات الآن وهو لن يصلي فيحاسب عليها، من دخل الوقت وجب عليها أن يصليها. في ذلك ملمح حينما قدم وقوت الصلاة، يعني الإنسان تجب عليه الصلاة حينما يدخل وقتها. نعم. فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل. المغيرة بن شعبة كان عامل يعمل لمعاذ بن سفيان وكان في الكوفة، وإحنا مر عندنا حينما مات قام جرير بن عبد الله البجلي وأمرهم بالعفو عنه، فمر أخر الصلاة فأنكر عليه، فعروة بن الزبير أنكر على عمر بن عبد العزيز تأخير الصلاة. وعمر بن عبد العزيز إمام من الأمة ورأس من رؤوس الخير والفضل، وله أشياء اجتهد عن اجتهادات أنه لا يصلي على أي شيء إلا على التربة أو ما خرج من التربة، وأخر الصلاة يوما كان يؤخرها أحيانا اجتهادا منه، فأنكر عليه عروة، وعروة حينما أنكر على عمر بن عبد العزيز أنكر عليه بحكمة، فبين له قال له فدخل عروة فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، يعني حينما كان أميرا في الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمليا، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عصر، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مغرب، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت، وفي رواية بهذا أمرت، فبهذا أمرت يعني أنا أمرت بتعليمك، بهذا أمرت أنت. فقال عمر لعروة، عمر بن عبد العزيز يعني ما أنكر على عروة هذا الشيء، لكن أراد أن يقول له تمهل حينما تروي شيء تثبت منه، اعلم ما تحدث، يعني انتبه على ما يخرج من فيك يا عروة. أو إن جبريل هو أقام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يعني انتبه وتأكد من الرواية، هل أن جبريل هو الذي أم النبي أم أن النبي هو الذي أم جبريل؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يعني بين له أنه قد سمع الخبر وأنه قد اتقنه وأنه قد أخذه عن بشير بن أبي مسعود اللي هو أبو مسعود أنكر على المغيرة. نعم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر في أول وقتها. نعم. باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني البخاري يأتي بالحديث يجعله باب، يأتي بالآية يجعلها باب، ولا ضير في ذلك. يعني الشيخ أيما مر عندنا كلام يعني ينهى أن توضع الآية على شكل باب أو ما شبه ذلك، والصواب جواز هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد، عباد بن عباد. نعم. عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيع ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمر الأشهر الحرم ربنا قد حرم القتال فيها لأجل أن يتفرغ المجاهد أربعة أشهر لأجل أن يزكي نفسه، فإذا زكي نفسه في أربعة أشهر بالبقية أربعة أشهر ثمانية يعني استطاع أن يجعل نفسه على الهدي النبوي وعلى الطريقة المصطفوية. هي من سنة أبينا إبراهيم أظن. نعم. من عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله من خلق السماوات والأرض منها أربعة من حرم، حينما خلق الله السماوات والأرض جعل هذه حرما. نعم. والراجح أنها ليست منسوخة، حتى الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في آخر ما كتبه رجع إلى قال كنا نقول بالنسخ ولا لا نقول بالنسخ، وصاب أنها ليست منسوخة، ففيها حكمة ولذا فيها مصلحة، حتى أهل الجاهلية كانوا يجدون مصلحة حينما يزور بعضهم بعضا، فقالوا ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، يعني هكذا كان الصحابة يريدون الأشياء المركزة، الشيخ صالح على الشيخ وزير الأوقاف في بلاد الحرمين قال لشيخه محمود محمد شاكر يعني أوصني بكتاب أقرأه بحيث أكثر من قراءته، قال لي عليك بلسان العرب، قلت له إنه كبير، قل لما قلت له إنه كبير قال لي إذا كنت لا تتحمل هذا الكتاب فابحث عن شيء آخر غير علم أنت لا تصلح له، ثم ذكره أنهم هذا الكتاب قد قرأه على شيخه مرتين وقرأه عليه المرة الثالثة ولكنه احترمت المنية شيخه قبل أن يكمل القرأة الثالثة، فهكذا كان الصحابة يعني يريدون الأشياء المهمة والأشياء من أجل أن يختصروا لأنفسهم الطريق، ولذا ألف العلماء تعليم المتعلم طريق التعلم وألفوا حلية طالب العلم وما أشبه ذلك حتى الطالب يسلك الطريق الجيد. وانت عجبتنا الأخ الفتى الذي يقرأ بالبخاري وغيره، يعني يظهر أنه يقرأ من هنا ومن هنا ولا يسير على منهج المتكامل. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، وهذا طبعا ندعو إليه من وراءنا أيضا أخذوها من النبي، وكان يقول بلغوا عني ولو آية، يعني من تعلم آية وجب عليه تبليغها، فقال نعم فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الرئيسة التي يحتاجونها، وقال احفظوهن وعلمهن من وراءكم، وهذا يستفاد من على الإنسان أن يعلم أهل بيته وأن يعلم الآخرين كما سبق في الرواية التي مرت. نعم. ما ذكر الحج ما كان مفروضا ولا لا كان مفروضا، لكن هم أرادوا أشياء يعني أشبه يحفظونها لا تكون يعني معروفة. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا هذه البيعات على الصلاة فقط أو يعني أو البيع على الموت، هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد في عنق أحد بيع إلا بيعة الإمام العادل الذي يكون خليفة عادل للمسلمين. أما البيعات الأخرى على الموت ونحو ذلك فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لما عبد الله بن حنظل يعني طالب بالبيعة من أجل أن يبايعوه على الموت في قتال يزيد بن معاوية، أنكر عليه عبد الله بن عمر قبل يعني أثناء الحال أنكر عليه. نعم، وبين لهم الخصوصية ولا فقط أنكر عليه؟ لا لا، هو بين الخصوصية. نعم بين الخصوصية، لا تستل يعني ما يجوز هاي البيعات يبايعه على شيء أو حتى بعض من يبايع على الموت، كل هذا غير جائز. نعم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا الصلاة كفارة ما لم تخش الكبائر. نعم. عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال. يعني حذيفة كان مختص بأحاديث الفتن بدقة وضبط وإتقان كما قاله، قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت قال أنت أهل لهذا وما على شريك المقدر على هذا الشيء، لأن عمر بن الخطاب كان يعني نوعا ما يأمر الناس بقلة الرواية من الحديث حتى لا ينشغلوا عن القرآن، هنا لم يقل له إنك عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني هذه الحسنات هي سبب لتكفير السيئات، ولذا قال عبد الله بن مسعود تحترقون تحترقون ثم إذا صليتم الظهر غسلتها وهكذا. طبعا أخذها من حديث الله المقتن بالماء والسلب والبرد. نعم. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. هاي الفتن كما تحصل الآن الفتن الشديدة وتجد المواقف مضطربة والأقوال سريعة. نعم. وبعضهم يفتي بالقتل وبعضهم يعمم بالتكفير وهكذا. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها، يعني قال لا تسأل، أنت لن تدخل في هذه الفتنة التي تسبح. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا، يعني معناه أن الباب، فهل هذا الباب حينما يعني أموت موتا ثم تأتي الفتنة من بعد أم أنني سأقتل؟ نعم، وهذا معلوم أنه سيقتل كما في حديث إنما عليك صديق ونبي وشهيدان. نعم. باستثناء عمر بن الخطاب، عثمان لما دخل يعني بشرفه بالشهادة مع فتنة تصيبه. نعم. وذاك هو ثبت في الفتنة، يعني ما يعني كان يستطيع أن يسفك الدماء لما حوصر، لكنه ما أراد أن يسفك الدماء وضحى بنفسه من أجل أن لا تسفك دماء المسلمين لما حوصر في بيته 39 يوما. نعم. وفي كان بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك، يعني أن يصبر. وردت رواية عند الحاكم في المستدرك، والحاكم لن فرض بشيء لا نحتد به. نعم. يعني هي عن اجتهاد إذا منها. نعم. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. هذا مثال، يعني قد واحد يقين. تقول له شيء، تقول لك أنت متأكد، تقول له أعلم كما أن بعد الليلة غد. نعم. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله. طبعا مسروق كان تابعي وهو مخضرم، وكان من عباد التابعين وله مواقف عظيمة جدا. نعم. فقال الباب عمر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب. هذا أبو عثمان أيضا مخضرم، يقال له اسمه عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال من مثلث الميم. نعم. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. نعم. وما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياته ولم يره إلا بعد. نعم. يعني لم يره. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وهذا من أدلة على ما يتعلق ب يعني سبب النزول ومناسبة النزول، هي مناسبة وليس سببا. لو فائدة لغوية هنا الجميع إذا أحيانا تقدم ولغة صحيحة. نعم تركيب. نعم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الله ابن عبد الملك، ربما يعتقد بعض أنه ابن هشام بن عبد الملك المشهور. لا لا، هشام بن عبد الملك الطيالسي توفي عن 33 و200 ووزع عن 27 و100 وهو يرمي عن شبه مباشرة. قال حدثنا شعبة قال هذا وصفه الإمام أحمد بشيخ الإسلام هو. نعم. قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيز قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وهذا على التي تفيد الاستعلاء، بحيث الإنسان يعلو بالصلاة على أي عمل من الأعمال ولا يأتي أخر الصلاة على حطام الدنيا. هو مسؤول على هدى من ربهم السلام. أحسن. ثم قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وهذا من حسن سؤاله، يعني ما أراد أن يثقل ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر الخطاب لما أكثر عليه المسائل من أبي من أبي، قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله. فإذا هنا الموضوع الترتيب حسب حال السائل. نعم. بعض الروايات غير هذا الترتيب، غير الترتيب سبب ينظر للمقابل. لما جاءه الشاب وأراد البيعة حتى يذهب إلى المدينة وقال له هل إن شأن هجرة شديد، هل لديك من ابن تؤدي زكاته؟ قال فاعمل من وراء البحار، يعني ابقى وانت بعيد في القرى، فان الله لن يترك من عملك شيء، يعني نظر في حال المقابل. نعم. باب الصلوات الخمس كثارة. وهذا يعني لو ان المصلي يستذكر كل ما صلى صلاة انها كفارة وتكفر الذنوب لا اصلح حال صلاته واستعد لها وتشوق اليها، لأنها سبب وسبيل لمحو الذنوب. نعم. لأنه في لماذا أن أفردها به طالما الباب القبل باب الصلاة كفارة وباب الصلوات الخمس كفارة؟ نعم. يحتاجون السنن مثلا ما تشمل أحيانا الصلاة مطلقا. أي جميع الصلاة تشمل صلاة الضحى وغير صلاة الضحى وقيام الليل وغيرها، وهنا الصلوات الخمس خاص، فيذهب التخصيص بعد التعميم لأهمية هذا الخاص. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن أو به الخطايا. يعني هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم هو ضرب الأمثال، وضرب الأمثال يبصم على المستقبل المعلوم. نعم. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ يعني الكثير من الأشياء يتغير الناس ويأتون بالأشياء المخالفة، وهذا قد حصل باكرا في زمن التابعين وفي زمن أكابر الصحابة، ولذا الإنسان به حاجة أن يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليها ويحذر الأشياء الخطأ التي يقع الناس فيها. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هي الصلاة لما تؤدى كما هي لا يضيع الإنسان بقية الأشياء، لكن الإنسان إذا ضيع الصلاة فلغيرها أضيع، كما جاء هذا عن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية نافع عن عمر، ونافع عن عمر فيها انقطاع، لكن هذا الانقطاع قد يكون مختفر ربما ابن عمر. نعم، فأرسل إلى أمرائه أن أهم شيء عندكم الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. باب المصلي ينادي ربه عز وجل. حدثنا كانوا ما قرأنا في قبل. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي ينادي ربه عز وجل. حدثنا يعني بودنا أن المصلي حينما يصلي يستذكر أنه يناجي ربه، وحينما يقرأ الآيات آية آية، لما يقرأ الحمد لله رب العالمين يستذكر أن الله يقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يستذكر أن الله يقول أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال يستذكر مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يستذكر أن الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا دعا بالهداية إلى الصراط المستقيم، يعني بحيث يكون يطلب من الله الهداية إذا كان لديه ذنوب في هاتفه أو في حاسبته أو في شارعه أو في تعامله، لا بد أن يدع هذه يطلب من الله الهداية. وحتى الإنسان لما يسأل الله الهداية حتى إذا كان على هداية يطلب الثبات ويطلب المزيد ويطلب التقدم فيها، ولما يدعو من الله أن يجنبه صراط المغضوب عليهم الظالم اليهود والنصارى وأمثاله ممن عرف الحق فلم يعمل به أو لم يعرف الحق فضل، يبتعد الإنسان عن طرائق هذا. ولذا الشيخ أبو بكر الجزائري له تسجيل يشرح فيه سورة التكاثر، يقول قل لي بربك ما الفرق بينك وبين اليهود والنصارى وقد جعلتهم في بيتك تنظر إليهم في التلفاز ومكنت البنات والأولاد أن ينظروا إليهم. فالإنسان لما يدعو بهذا الدعاء لابد أن يكون عمله خارج الصلاة موافق لمعنى الصلاة، أما أنه يطلب من الله الهداية وهو خارج الصلاة يتتبع خطوات الشيطان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام يعني حتى آمين، قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. يستحضر الإنسان أن مغفرة الذنوب تكون في هذه اللحظة، إذا استذكر الإنسان هذا الأمر يعني سعى أن يكون يعني لسانه مع قلبه. قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولا تحت قدمه اليسرى ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبذق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذق في القبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبثق ذراعيه كالكلب، وإذا يعني بثق إذا يضع الإنسان إليه هكذا على فقد بثقهما كالكلب، وهذه الجلسة تدل على الخمول والكسل، والشارع من الإنسان أن يسجد هكذا يعني بحيث سجود النشط القائم المعتدل المنتبه المتحرر من التشبه بالخاملين بل هو مقبل إلى ربه ومولاه. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه ينادي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد يعني أخرها قليلا حتى يأتي البرد. نعم. أو قال انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول. طبعا هو هنا لما يقول شدة الحر من فيح جهنم ربنا جل جلاله قد ذكر متاع يذكر بنعيم الآخرة، طبعا أمر الدنيا يسمى متاع لأنه الإنسان يتمتع به ويزول، وأما الآخرة فسمي نعيم لأنه يبقى. فربنا جل جلاله قد ذكرنا بمتاع نتذكر به نعيم الآخرة، وأيضا ربنا جل جلاله يغمسنا بأشياء شديدة في هذه الدنيا حتى نتذكر بعقاب النار. فشدة الحر تذكر الإنسان بحر جهنم، وكأن الحكمة يعني المراد أن الإنسان يعتبر ويتفكر في الحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس فأذن لها نعم فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من التمرير. هنا جعل الهاء ساكنة بس هي هاء ثواب مضمومة، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من التمرير. رواية حفص عن عاصم دائما الهاء تكون مضمومة، فهو أي كلمة؟ نعم فهو هنا سكنها؟ هذا الهاء صار انها مضمومه فهو كما هي قراءتنا السائده. الفكره هنا الحديث رواه من غير اسناد، الحديث السابق اسناده لا الحديث السابق نعم وهذا حديث واحد لكن هو قطعه هنا. من الذي قطع الاحاديث؟ قطعها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فجاء وساروا بهذا السير، ولذا بعضهم خالف ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. لما خالف الترقيم يعني بسبب أشياء ليست بحسن كهذه، لكن نحن لما نأتي نصحح هذه الأشياء التي لا نراها حسن ونأتي بترقيم جديد سوف نثقل على الأمة. يعني أول برنامج سفر اللي شرح الكتب التسعة، لما تأتي إلى صحيح البخاري يأتيك بثلاث ترقيمات أنت أيها التي تختار، فهي هذه المختار، لأن هذه نفسها أخذت من أين؟ أخذت من ترقيمات فتح الباري. فأنت لما عندك هنا تحتاج إلى شرح مباشرة تذهب من هذا الرقم إلى فتح الباري. لكن لا ضير. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من سيف جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا سيئة السلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من سيف جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هي إذا أصبحت في يصلون بالخير، وكذلك في المدينة تؤخر قليلا حتى الناس حينما تذهب من بيوتها أيضا تستظل بظلال الجدران. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل، هذا من سورة النحل. فالبخاري يأتي بعض التفسيرات من باب الاستطراد. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. يعني هو السؤال الذي ينفع الإنسان والسؤال الذي يسأل عنه الإنسان بين يدي الله. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوك. الناس أكثر في البكاء لذكر يوم القيامة والأجل باعتبار أنه سألون عن قبل أن تنتهي أيامي وتنقضي سنويا. وأكثر أن يقول سلوني، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنتا في عرض هذا الحائض. يعني الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن ربنا جل جلاله يطلع أنبياءه عن بعد ذلك ليحدث به. نعم. فلم أرى كالخير والشر، يعني ما في أبدا مثل الخير ينفع الإنسان ومثل الشر يضر الإنسان. فالإنسان يعني يقرأ هذه المواعظ حتى يقبل إلى الخير وإلى الشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي منهال عن أبي برزة كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إلى إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. من شطر الليل إلى منتصف الليل. وقال معاذ قال شعبة وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا استقاء الحر. يعني هذا تقدم هذا الحديث ويدل على جواز الأمر خلافا للشافعية القائل أن الإنسان لا يسجد على شيء يتحرك بحركته. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المطر كما يظهر عليه هذا الحديث، وجمع في غير سفر ولا خوف ولا مطر، ولما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته. كأنه في الحديث قال الترمذي عنه لا يعمل به. هو ذكر قال جميع ما في هذا الكتاب معمول به خلا حديثين، وذكر هذا الحديث الأول لكنه صاب أنه معمول به على لا يتخذه الإنسان. أحسن، على لا يتخذ الإنسان سنة. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. الحديث هذا مقطع، هذا الحديث السابق فيما يتعلق بصلاة العصر. نعم. حدثنا يعني فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. الهجيرة عمراء مفتوحة وليس التاء. نعم. طالب إلىها. نعم. حين تدحض الشمس. نعم. الأولى يعني صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن وسط السماء. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. نعم. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. شوف هذا حديث مهم جدا، عن النوم قبل العشاء قد يفوت صلاة العشاء، والحديث بعدها لطال الإنسان مجلس فاتته صلاة الفجر فاته القيام فقد فاته خير كثير، أو حتى لو فاته الوقت الأول أو فاتته الجماعة لصلاة الفجر فهذا أيضا النساب. وكان ينشكل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني معناه أنه كان يخرج بإسفار، يدخل بالغلس ويقرأ طويلا ثم يخرج بإسفار.

وقتان يعني موسعان وثلاث أوقات مضيقة. فالوقت الموسع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. وعدنا هنا أول ما يبدو حاجب الشمس، وحينما تكون في وسط السماء، وحينما توشك على الغروب. هذه الثلاثة المضيقة لا يجب الإنسان أن يصلي فيها، لا صلاة لها سبب، لا نفل له سبب، ولا نفل ليس له سبب. ممنوع عن هذا، لحديث عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن مرتين. أما الأوقات الموسعة يجوز الإنسان أن يصلي صلاة لها سبب. أنت سأتي بعد العصر تواعدت مع الإمام الجامع حتى تقرأ عليك، ثم تذهب وتصلي تحية المسجد، صلاة لها سبب لا بأس بهذا. لكن الأوقات المضيقة أي صلاة إلا فريضة يومها. فأنت إذا أدركت ركعة قبل أن تطلع الشمس، بقيت ركعة تصليها ماذا بعد الظهر؟ فأجيزت، يعني هذا فيه بيان أنه أجيزت الصلاة في هذه الحالة لأهمية الصلاة، لأجل لا يؤخر الإنسان الصلاة، ولأجل أن يحفظ الإنسان حق الصلاة. هي هذا صلاة وقتها، هذه صلاة وقتها يصليها غير داخلة. النهي هو إنما عن النفل، والحكمة في ذات لأجل الاستجمام، في الاستجمام في الفريضة. هنا تأكيد على حتى وقت النهي اللي هو مضيق وممنوع، صلاة الفريضة يصليها في الإنسان لأهمية أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها. هنا قصد سيدي هو قيدها عليه الصلاة والسلام إذا أدرك أحدكم سجدة، أفترض أنه في نص الركعة الأولى، يعني هل مفهوم الحديث أنه يقطع؟ لا لا يقطع، لا يقطع. أدرك تكبيرة أو ركعة كاملة أو نتصمع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني نحن الآخرون والسابقون بحمد الله تعالى. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيلة فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، هذا يوم القيامة يكون يعني. نعم. ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل أوتيه من أشاء. وذلك الإنسان لما يعلم أن هذا فضل الله بين أحد الإنسان لا يرد فضل الله على الإنسان أن يستكثر من فضل الله تعالى. وهذا بركة من بركات القرآن. لو فرضنا أن أحدكم أراد أن يؤلف في فضائل القرآن أو في عظمة القرآن، هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي تبين عظمة القرآن ومكانته. لما قال ما بعث الله النبي إلا أتاه من آيات ما آمن على مثل البشر ولكن الذي أوتيته قرآنا فأرجو أن أكون أكثرهم شافعا يوم القيامة بسبب هذا القرآن وبسبب آياته. وكأن حامل القرآن وحامل دعوة بالقرآن كالذي يحمل عصا موسى. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطوا، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لقد لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. يعني هي هذا الدين العظيم، يعني دين يشمل جميع ما جاء به الأنبياء، ولذا هذا الكتاب هو الكتاب المهيمن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا يعني الشريعة قد جاءت بجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وهذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة، الألف واللام في الآية 48 في سورة المائدة، يعني الألف واللام الأولى والألف واللام الثاني في الكتاب، ما هي الأولى وما هي الثانية؟ الأولى البقرة والثانية. لا لا، في سورة المائدة 48 وأنزلنا إليك الكتاب. نعم. هذا الألف واللام ما هي، ماذا تسمى؟ شوف، والثانية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الأولى القرآن والثانية الكتب القديمة أو جنس الكتب. أحسنت، جنس الكتب السابقة. نعم. فالقرآن الكريم هو الكتاب، يشمل على جميع ما أنزله الله تعالى من الكتب. يعني أنت الآن كنت عندك طبعة، هذه الطبعة الأخيرة، فهذا الخطاب هو آخر خطاب للبشرية، فشمل جميع الخطابات السابقة من لدن آدم وحتى عيسى عليه السلام، ولذا لا بد أن تعتني به غاية العناية. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد يعني قال يحق له أن يجمع إذا اضطر إلى الجمع واحتاج إلى جمع المريض. نعم. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع ندله. نعم، يعني يخرجون بإسفار. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن عن ابن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو الصبح. نعم شيخنا، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي يصليها بغلس ويخرج بإسفار. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت في الحجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بالتأسيدنا بالله. شيخنا، بهذه النسخة عندما يضع الخلاف بالأحمر أيهما يكون أقوى؟ لا، وبالتاء، يعني الذي يكون بالأسود بنفس اللون الثاني. نعم. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب مسيطر. نعم. هي العشاء. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال حدثنا في العشاء بالعتمة. نعم. هل يكره أم لا يكره؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نهي أدب وليس نهي تحريم. طب شيخنا، هنا لماذا لم يقل الإمام بخاري باب هل يجوز ذكر العشاء العتم على العشاء؟ لما قال ومن رآه واسعا هكذا. نعم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. فقال هنا سماها العشاء. نعم. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. أيضا سماه في رسم العتمة، فدل على أن نهيه ليس للتحريب إنما هو للكراهة. نعم. إذا شيخنا، ربما نقول أنه لو كان للتحريم لبوب البخاري لا يجوز. نعم. نعم. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ورد النهي وورد القول، أيهما نختار؟ نختار العشاء كما سماها القرآن. نعم. مثلا مختصر نقول: فلان قد عمر وفلان عمر، وعمر صحيح نعم 90 سنة، بس لما تقول عمر أفضل، حتى وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. فقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. فقال شابر: ما هو الكتاب الذي يهتم بالمناهي اللفظية بالنسبة للحديث؟ قرآن. جميع الأقوال التي نقولها نتداولها. معجم المناهي اللفظية للشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد أفضل كتاب في هذا الباب. معجم المناهي اللفظية للشيخ بشر بن عبد الله أفضل كتاب ألف في هذا الباب، معجم كامل. فإذا تتبه لها المسألة، طلع مادة عتمة ويتحدث عنها، مادة الشهيد هل يقال فلان شهيد ويتحدث عنها، وهكذا كتاب في غاية الجودة. فقط الأمور المنهي عنها. نعم. فمثل هذه يأتي بها. يعني لو كان عندنا الكتاب لرجعنا إلى حرف العين عين وتاء فنظرنا ماذا قال. فالبخاري ذكرني بهذا حينما ساق نصوص فيها هذا الأمر يدل على أن النهي ليس نهي تحريم. فقال شيخ حتى يقول لا تغلبنكم الأعراض. يعني معناها أن الإنسان طالب العلم يعني يكون أقرب إلى النصوص نعم ولا يقلد الآخرين. فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء كاليوم. الشيخ نتكلم الفصحى كأنها لغة أجنبية بين العرب. نعم نسأل الله العافية. فقال أبو برزة كان النبي صلى الله برزة أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. فقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة اللي هي العشاء الآخرة صلاة العشاء والعشاء الأولى صلاة المغرب. نعم نعم. فقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم صرف صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني يقول كل سنة أنك ستموت مهما طال عمرك ومهما عملت ومهما روحت ستأتيك فحيث أنت الآن بعد 100 سنة ميت وقبل 100 سنة أيضا لم تكن موجود فأنت ذاهب. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر والصبح بغلط. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهر الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة. أبشروا طبعا جاءت في عدة أحاديث أبشروا هكذا وبشر أهل اليمن ولما سئل قال فأبشر فهي من السنة هذه الأفضل. نعم. أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهاد عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم سيدنا يعني الأوقات المكروه فيها النوم بين المغرب والعشاء ولا يوجد حديث صحيح أن النوم قبل العصر أو بعد العصر. ورد حديث عند أبي يعلى بسند باطل قل من نام بعد العصر فاغتلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا خبر باطل لا يحتج به. يعني منتشر بين الناس شيخنا أن النوم بعد العصر مكروه وبين المغرب والعشاء لا شيء فيه. أي هذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب عند الناس يمنعون من العلم الصحيح ويحول بينهم العلم الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم قال ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. فكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن يرقد شيخنا مفهوم ليس أن ينام يعني يرقد الركود يعني نوم الخفيف. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا أن يصلوها هكذا في هذا الوقت يعني. نعم شكرا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصبغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة طب هذا مذهب كثير من العلماء ينتهي إلى نصف الليل يعني استحباب التأخير. لا مو استحباب يعني ولا شك الإنسان ينبغي أن لا يؤخرها بعد منتصف الليل. وبعضهم يعمناها عنده إذا جاء منتصف الليل ولم يصلي إنما يصليها قضاء لبحث أن وقتها قد انتهى. لكن في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال وقت العشاء ما لم يدخل الفجر. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها تبقى إلى قبيل الفجر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب يعني من قال بهذا بالآية أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم. فغسق الليل هو منتصف الليل. يعني لماذا الشيخ نقول من غسق منتصف لم نقل إلى الفجر يعني؟ لا الفجر يخرج يعني الليل يبدأ من الغروب يصير ثم يبدأ قوي قوي قوي في المنتصف. نعم. أشدها ظلمة. نعم. هذا الغسق ثم بعدها يبدأ يقع في أضعاف حتى الفجر الكاذب ثم الفجر الصادق. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا في الأمر قال أيه يقين. نعم. كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلة إذن. نعم. ليلة الوقت. نعم. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل وهذا هنا يقول أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها يعني لما يعسر عليك حفظ القرآن وتبدأ تحفظ يومي آيتين أو تحفظ آية تجتهد في ذلك أنت في حفظ ما لم تنتظر الحفظ يعني. سيأتينا قول الحسن أظن عند رقم 602 يقول لا يزال أحدكم في خير ما انتظر الخير. فالإنسان يعمل الخير حتى ولو كان يسير مثل السلحفاة يبقى بنيته. نعم. قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال يعني الصلاة فيها تسبيح وهذا التسبيح يدفع إلى العمل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. التسبيح يقوي الإيمان والصلاة تقوي الإيمان. يعني هنا الشيخ أنا مقصود بقولي فسبح بحمد صلاة. حدثني أبو جمرة نعم قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء قال حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق بن حبان قال حدثنا همام قال لا حدثنا إسحاق عن حبان نعم حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن العاص بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. ح هنا شيخنا حول ووقف. لا يعني هذه خطأ جاء. اتركها. نعم. حدثنا حسن بن صباح قال سمع روحا قال أنه سمع نعم شيخنا أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا اسماعيل بن ويثق عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعه بي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن مكين قال اخبرنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته قالت كنا نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات يعني تنلفع مدلفعات بمطرهن بمروطهن نعم شيخنا بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أي ظلم. نعم باب من يعني هذا شوف دليل ابن رجب الحنبلي حينما قال بأنه هذا ليس دائما يقرأ من 60 إلى 100 فربما قرأ أقل فينصرفون من الصلاة وما زال الغلس موجودا. ونستفيد من مجموع رواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في وقتها. باب من أدرك الفجر من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مريضون ومرضيون نعم شيخنا مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. طبعا هذا النهي عن ذلك لأجل استجمام النفس ولأجل أن لا يترك الإنسان العبادة، وإذا الشارع نهى عن الإكثار من العبادة ثم يدعه الإنسان كأنه كره عبادة الله، فهذا شرع من أجل أن الإنسان يعني لا يلزم نفسه بشيء قد يؤديه إلى تركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تبعه عبده. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء، وعن المنابذه والملامسه. يعني يوم امس شخص من الريحانيه ارسل لي رساله على الواتساب قال اشتريت من شخص حاجب 10,000 ليرة، قلت له اخذها واجربها فان كانت جيده اعطيتك 10,000 وان كانت ليست جيده خلص فقط 7,000 التي اعطيتك اياها مقدمه. فقال لي يجوز ام لا يجوز؟ قلت له لا يجوز. قال لي جبال، قلت له هذا هو البيعتين في بيع. شو سيدنا اشترى ماذا؟ اشترى منه يعني مخبز 10,000 ليرة وسلمه 7,000، قال له جربه ان كان جيد اكمل لك المبلغ وان لم يكن جيدا فقط 7,000 لا اعطيك زياده. عقدين بعقد لا يصح هذا. او انا ابيعك هذا، ابيعك صحيح البخاري هذا بشرط ان تبيعني حاجه تلك الحاجه، فحينما ترتبط حاجه بحاجه قد تفسد احداهما، فاذا فسدت احداهما تؤدي الى فساد الاخرى. يعني شيخنا لا نقول هنا كما يقول احنا صح العقد وبطل وفسد الشرط. هو الشروط بعض الشروط يؤثر على العقد وبعض الشروط لا تؤثر. اسم البريرة شرط فاسد ولكن عقد صحيح. نعم. لكن الاشياء التي تؤدي الى الخصام مثل هذه نعم. تفسد العقد. نعم. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحر طلوع الشمس ولا غروبها. يا شيخنا لهنا الصلاة بعد الفجر شيخنا لو فات الإنسان ما أدركه السنة قبل الفجر السنة قبلية بعد صلاة الفجر هل يستطيع أن يأتي بها مباشرة؟ نعم يحق له أن يصليها بعد صلاة الفجر قضاء ويحق له أن يصليها بعد شروق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال له الصبح أربعا فذكره أنه ركعتين قبل الصلاة فأقره النبي على هذا فيجوز له أن يصليها بعد الصلاة ويحق له أن يصليها بعد شروق الشمس. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. فقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. إذن هذه الرواتب تقضى أي فائدة وتقضى بأوقات النهي أصلا بهذه الرواية. إذا شيخنا يعني أصبح وقت الكراهي يعني النفل فيه النفل المطلق. نعم. أما الصلاة التي لها سفاه قضاء والقضاء يقضى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا يصليها في المسجد. يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. يعني ذاك كان النبي ما خير بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما. طبعا هذا بعض الناس فهمه خطأ يرى الله أمر حلال أو حرام يثب أنه حلال أخلا بهذا ما لم يكن إثما. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ابن أختها عن نداء عن ابن أختي. نعم. نعم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدة. هو عروة ابن أسماء. نعم. السجدتين بعد العصر عندي قط. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صلاة بعد العصر وكان يصلي ركعتين فيه من خصائصه. حدثنا موسى يعني شيخنا بالتكامل مع باقي الأحاديث يعني بجمعها استنتجنا أنه صلى هكذا ونهى عنها في أخرى. إيه بن حجر ذكر رواية أبي داود من حديث أم سلمة يقول كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صلاة بعد العصر وكان يصلي ركعتين فدل على أنها من خصائصه. نعم. حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التكبير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقالوا بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظهم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى وبيضت نعم شيخنا وبيضت قام فصلى سبحان الله شيخنا ما يعني ما عنفه أو قال له شيء يعني فيها الرحمة سبحان الله وقد بعثه الله رحمة العالمين. شوف في معركة أحد تقصير الصحابة في كم شيء قصروا معه في معركة أحد خمس أشياء لما أراد الثاب البيضة وأراد الخروج ولما أراد لبس من حرب خرج قال نقاتل في المدينة ولما قال لجيش لا تتحركوا ولما قال لا تفروا ولما قال إلي عباد الله خمس أشياء ثم نزل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فيما يعني قصر في حقك واستغفر لهم في حق الله تعالى وشاورهم في الأمر يعطيهم مكانة وقيمة. باب ما صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها جاء في رواية والله إن صليت بمعنى ما فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. فقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. هنا فليصليها ذكر عنها على الفور ولا الإنسان يؤخر القضاء. قال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية التصريح قتادة من أن ساق هذا السنة. نعم شيخنا يعني شيخنا هنا الذي اختلف يعني في الأعلى حدثنا همام عن قتادة أيوة قتادة مدلس قال قتادة عن أنس فهنا هذا السنة فيه قتادة قال حدثنا أنس. نعم نجل التصريح بالسماع. نعم شيخنا. باب قضاء الصلوات يعني شيخنا لو اكتفى الإمام البخاري بالسنة التصريح بحدثنا ما أغنى عن لا أو يكفي لو اكتفى بهذا. نعم. ولو كان من رواية شعبة عن قتال إذا لا نفهم والمقال كفيتكم تدليس ثلاثة لكن يسوقه من باب الزيادة والفائدة. نعم. وحتى يعلم الطالب لابد الاكتفاء من شروط الصحة. نعم. ولأجل أن نعلم أنه حينما بنى كتابه بناه على أعلى تطبيق لشروط الصحة. نعم. طيب شيخنا هلا إن جاء بهذا السند التصريح بحدثنا وجاء بالسند الآخر بالعنعنة هل يزيد حدثنا شيئا يعني هل تزيد العنعنه شيئا به يعني انت لا بعض قد ياتي جاهل يقول هذا اسناده ضعيف لان قتاده مدلس وقد عنعن عن انس ولا نقبله. نعم. يقول لك الكيف انه قد صرح بالسماع كما في طريق اخر. نعم. باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى حدثنا طبعا شيخنا هل الامام البخاري اشترط بتصريح بالسماع ولو مره هل نجد مثل هذا شيخنا في صحيح مسلم؟ لا امر تدليس شيء اخر. يعني بالنسبة للمدلس لابد أن يصرح بالسماء. نعم. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا بضحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمر بعد العشاء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يتنفل من صلاة الغداء وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. يعني هو حديث يقول لا سمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر، حديث ضعيف وهو معلق في الجامع الترمذي، والشيخ أحمد شافعي قال إسناده صحيح وهو حديث ضعيف. لكن مرة عندنا حديث أنس بن مالك يقول كان يشرح نوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهنا ساق أنه ليس كل سمر يكره بعد العشاء. أما إذا كان في الفقه وبشيء نافع مع الأمن بأنه لا تفوت صلاة الفجر فلا بأس به، واستدل بهذا الخبر. وهذا حديث مهم جدا، تحفظونه جيدا وتحفظون قول الحسن بعده وتجعلونه لكم دستورا تسيرون فيه في حياتكم. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراثة وراثة علينا يعني نعم شيخ وراثة علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يا قال الحسن احفظ القاعدة، وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. أي خير نصر تنتظر وتعمل عليه حتى لو كنت بطيء فيه أنت على خير وبعدين تنتظر الخير. إن هاي النية يقول حسن يقول معاذ بن جبل يقول يا بني احفظ الصلاة فإنها خير الأعمال، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة، وهي النيات التي ينويها الإنسان أن يعمل بها في قابل أيام، وهذا من رحمة الله تعالى. ولذا فقه النيات باب من أعظم الأبواب. نفس شيخنا من هم بحسنتين أحسن. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقال نعم شيخنا بالضبط بس الأصح فواهل نعم فواهل الناس في مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. وإذا علم الإنسان أنها تخرم ذلك القرن فلا بد أن يعمل ما بعد الموت. إذا كان الإنسان ميت لأنه أنت عشت في ظهر أبيك أياما وفي بطن أمك تسعة أشهر، وعلى هذه الأرض مضى عليك 30 عاما، كم سنة عمرك؟ 24 سنة جيد. وسوف تمكث في الأرض تحت الأرض ربما 600 سنة 700 سنة، وبعدها تبقى أبدا، فكل حياة ستأتيك هي أطول، فلا بد أن الإنسان يعمل الحياة الطويلة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين. قال أصحاب الصفة ترجم لهم أبو نعيم في الحلية حلة الأولياء، وذكر أن عدده ذكر قرابة 400 من ذكر من الأسماء، كان دائما يعني من 70 إلى 150 متواجدين يزيدون وينقصون، وكان عريفهم أبو هريرة، وذلك كان يوزعهم أحيانا بين الصحابة للطعام. فأقرأ هذه القصة، وهذه مثال الكرامة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهي كرامة للنبي. نعم اقرأ سيدي. كان هناك سيدي فقر شديد جدا، يعني عندما نسمع أصحاب الصفة كيف كان حالهم ولباسهم وطعامهم حتى تحمل الله على ما أنتم عليه من نعمة يا عباد الله. قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بنت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أراد أن يأتي ليتعشى مع أبي فأراده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تغشى النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخنا تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت لهم رأته يعني ما يستطيع أن يتأخر النبي أبو بكر عن مجلس النبي حتى يأذن له النبي بالخروج والانصراف نعم وهو عنده أضياف نعم قالت لهم رأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتهم قالت أو ما عشيتيهم يعني ما أجابها يعني المرأة ما محق أن تسأل هذه الأسئلة وتقابل الرجل هو أكيد الصديق كان يفكر بأضيافه وكان يفكر بحق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبوا حتى تجيء قد هؤلاء أبوا أضياف الصديق أبوا حتى يجيء الصديق نعم قد عرضوا فأبوا يعني عرض عليهم الطعام لكن أبوا فذهبت أنا فاختبأت هذا عبد الرحمن اختبأ خاف فقال يا غنثر يعني هذا كلمة سب وشتم فجدع وسب يعني إن شاء الله تقطع أذنيك وأنفك وهذا خرج من بشريته لا نقول أنه نعم الأب يسب ابنه أي نقول هذا خرج من البشرية فقال كله لا هنيئا وهذا أيضا دعاء وهو دعاء على المسلم محرم ولا نقول أنه جد دعاء على المسلم أبدا فقال والله لا أطعمه أبدا وهذا أيضا شيء ليس بحسن أن أقسم على نعمة الله لا يطعمها نعم ويم الله أيمان الله ما كنا نأخذ من هذه زوجة الصديق تقول نعم ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع إن أسفلها أكثر منها يعني يأكلون اللقمة التي تحتها ترتفع قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عين لا وقرة العين الذي رغبنا أن نسكن في هذه المدينة هو كان في هذه المدينة في عمدة القاهرة ذكر من فوائد الحديث يقول جواز القسم بغير الله تعالى وقد أبعد النجعة لأن هذا قسم بالله تعالى والله وقرة عين كل مؤمن هذا قسم بالله تعالى لما تقسم بقرة عين تقسم بالله تعالى وأنت لما تقول جعل الله ولدك هذا قرة عين مثل لما تشوف أبناء الناس جيدين وابنك ليس بجيد تتمنى أن ابنك يصير مثل أبناء الناس لكن لما ابنك قد بلغ المستوى العالي من الجودة لا تنظر إلى الآخرين وهذا قرة العين بحيث تسكن العين ولا تنظر إلى غيره فربنا هو قرة عين كل مؤمن فأقسمت بالله تعالى لهي الآن يعني شيخنا حملناه هنا مجازا يا أي مجازا يا أخي يعني تنصرف يعني شيخنا لو قيل تنصرف مباشرة يعني على أن قرة العين أو يعني لا ما أعطيك مثال وغالبا ما يستخدم في الأبناء يستخدم في الزوجة يا حبيبتي يا قرة عين وهكذا نعم وإنسان يقول لصديقي يا قرة عيني فحيث الإنسان ينظر إلى هذا ولا يريد صديق آخر غيره ومرجع الإنسان إلى ربه فالله قرة هذه الحقيقة وليس المجاز أن الله قرة عين كل مؤمن لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان أكل ثم دفع الكفارة نعم وهذا طعام مبارك حصل فيه الكرامة فالإنسان المحروم الذي يدع الإطعام من هذا الطعام إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه أحسن ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل الرجل الله أعلم كم مع كل الرجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال يعني جعلهم عدة مجموعات عديدة متعددة نسأل الله أن يكرمنا كما أكرم الصديقة ومن معه وأن يبارك لنا في مجالس العلم وأن يبارك لنا في هذه البلاد وأن يخففنا غربتنا والسلام عليكم ورحمة الله.